لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وكفى بالله شهيدا، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إقراره وتوحيده، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فلقاؤنا بإذن الله عز وجل في هذه الجلسة الطيبة مع سورة من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه السورة من جزء عام، وهو الجزء الأخير من أجزاء القرآن الكريم. وفي الحقيقة قل من يهتم بالتفسير، وإذا اهتم بالتفسير فلا يكاد يهتم بصور جزء عام، مع أن الناس كلهم أو معظمهم يحفظها ويسمعون في الصلوات وفي غير ذلك، ولكن الاهتمام بها ضعيف. يعني يسمع سورة العمة وسورة عبسة والنازعات، يسمعها يعني في صلوات كثيرة، وربما الكثير يحفظها من الصلوات، ومع ذلك قل من يهتم بتفسيرها. فهي فرصة لنعود إلى الاهتمام بتفسير القرآن الكريم، وخاصة هذا الجزء المتداول في جميع الأماكن في الصلوات وفي غير الصلوات، يحفظه الكبير والصغير. هذه السورة الكريمة هي سورة الانفطار، سورة الانفطار، وهي سورة مكية. ولما نقول هذه السورة مكية، المقصود أنها أنزلت قبل الهجرة، أما لو أنزلت بعد الهجرة فتكون سورة مدنية. إذن الفرق الصحيح بين المكي والمدني أن المكي ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة. تمام؟ طيب، السور المكية 82 سورة، السور المدنية 20 سورة، يبقى كم سورة؟ 102. اتفضل معنا 12 دول المختلف فيهم بين مكيتها ومدنيتها. تمام؟ السورة اللي معانا بفضل الله عز وجل مكية بلا خلاف، سورة الانفطار مكية بلا خلاف. سورة الانفطار هي السورة 82 بترتيب النزول وبترتيب المصحف. يعني ترتيب النزول؟ ترتيب النزول يعني السور نزلت لها ترتيب مختلف تماما عن ترتيب المصحف. ازاي؟ السور المكية انزلت اولا، مش كده؟ وبعد كده السور المدنية انزلت ثانيا، يبقى بيرتب في الاول بحسب النزول. السور المكية الاول يخلصها 82 سورة، وبعد كده يخش على الصور المدنية أو المختلف فيها حسب. إنما القرآن في المصحف مترتب غير كده. أنا عندي مثلا أول صورة في المصحف صورة الفاتحة، وهي مكية على الراجح. طيب، الصورة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة صور مدنية، اللي هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. طيب، الأنعام والأعراف مكيتان، الأنفال والثوبة مدنيتان، يونس وهود ويوسف مكية، الرعد مختلف فيها، الحجر والنحل والإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء كلها إيه؟ كلها مكية. الحج مختلف فيها، المؤمنون مكية، النور مدنية. أنت واخد بالك؟ يعني إيه؟ ترتيب المصحف لا يلتزم بالإيه؟ بترتيب النزول. تمام؟ وترتيب المصحف هو الموافق لآخر عرضة عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن، فإنه كان يعرض عليه القرآن في كل عام عرضه في شهر رمضان. فلما كان العام الذي قبض فيه عرضه عليه عرضتين، فكان هذا الترتيب على آخر عرضه عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سورة الانفطار مكية، وهي السورة 82 بترتيب النزول وبترتيب المصحف. طيب، بترتيب النزول ما هي السورة التي سبقتها؟ سورة النازعات، بخلاف المصحف اللي سبقتها سورة التكوير، صح؟ طيب، في ترتيب النزول السورة التي بعدها بحسب النزول سورة الانشقاق، اللي هي رقم 83 بترتيب النزول. طيب، السورة التي بعدها في المصحف سورة المطففين، واضح؟ لكن هي السورة هنا تتميز بأن الرقم فيها موحدية 82 سواء بترتيب النزول أو بترتيب الايه أو بترتيب المصحف. السورة الكريمة آياتها 19 آية، 19 آية، كلماتها 80 كلمة، حروفها 327 حرفا. تحديد الكلمات والحروف ليس من نافلة القول أو عشان مثلا المستمعين يقولوا ده ما شاء الله ده عارف عدد الحروف وبيعمل إحصائية، لا الكلام مش كده خالص. الكلام ده دليل على الإعجاز والحفظ، أن الله عز وجل تكفل بحفظ هذا الكتاب رغم مرور أكثر من 14 قرن ومع ذلك محفوظ بصوره وآياته وكلماته بل حتى بحروفه، رغم اختلاف الطبعات ورغم اختلاف المطابع ورغم تداول المصاحف ورغم إلا أن الحروف لم يزد عليها حرف ولم ينقص منها إيه ولم ينقص منها حرف. تمام. طيب ذكرنا أن سورة الانفطار سورة مكية بتغلب عليها صفات القرآن المكي أو خصائص القرآن المكي أو ضوابط أو ميزات القرآن المكي، فإنها تتحدث عن العقيدة والتوحيد، تتكلم عن يوم القيامة اليوم الآخر، تتكلم عن الأبرار والفجار الصعداء والأشقياء، تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل بين المشركين والمؤمنين، تتكلم عن وحدانية الله سبحانه وتعالى وربوبيته، فتغلب عليها صفات وسمات القرآن المكي وهي طبعا مكية. سورة الانفطار يقول الله عز وجل في مطلعها بسم الله الرحمن الرحيم: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. سورة الانفطار تتناسب مع ما قبلها وما بعدها. علم المناسبة ده علم عظيم ومهم جدا. إيه المناسبة؟ اللي هي الرابطة بين الآية والآية والصورة والصورة وأول الصورة وآخر الصورة، وأول الصورة دي وأول الصورة التي قبلها وأول الصورة التي بعدها، آخر هذه الصورة وآخر الصورة التي قبلها وآخر الصورة التي بعدها، أو ذي مناسبة ترابط تدل في الآخر على إعجاز القرآن الكريم وكأنه صورة واحدة لشدة ما بين صوره وآيه من تناسب. فنشوف مثلا بعض المناسبات على سبيل المثال على سبيل الحصر بين سورة الانفطار وسورة التكوير التي قبلها وسورة المطففين التي بعدها. سورة الانفطار مكملة لسورة التكوير من جهة الأقسام، يعني ربنا عز وجل ذكر شروطا في أول سورة التكوير 12 شرط: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. 12 هنا قال إيه؟ إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. ولذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره، اسم الحديث ده، يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى يوم القيامة أن ينظر إلى يوم القيامة رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. اللي عاوز يشوف القيامة كأنه قدامه بالضبط يقرأ الثلاث سور ده، هم سورة التكوير، سورة الانفطار، سورة الانشقاق. فيبقى دي وجه من أوجه المناسبة إن سورة التكوير فيها 12 شرط ودي فيها 4 بيكملوا الـ 12 بتاع سورة التكوير كما سنبين إن شاء الله تبارك. طيب من المناسبات أيضا أن السورة سورة التكوير تكلمت عن ملاقاة الإنسان لعمله إجمالا، ما بينتش علمت نفسه ما إيه ما أحضرت. سورة التكوير علمت نفسه ما إيه ما أحضرت، إيه هو بينته سورة إيه الانفطار: إن الأبرار لفي إيه نعيم وإن الفجار لفي جحيم علمت نفسه ما قدمت وأخرت. يبقى الإجمال اللي في سورة التكوير بينته سورة إيه سورة الانفطار. تمام كده. طيب سورة التكوير اتكلمت عن القرآن الكريم وعن جبريل وعن النبي صلى الله عليه وسلم ومشيئة الله سبحانه وتعالى. سورة الانفطار اتكلمت عن خلق الإنسان واتكلمت عن توحيد الربوبية لله سبحانه وتعالى. المقصود ان لو حضرتك تأملت ستستخرج ايضا اوجه مناسبات اخرى بين السورتين الكريمتين. طيب مناسبة سورة الانفطار للمطففين التي بعدها. سورة الانفطار بتتكلم عن الابرار والفجار باختصار. سورة المطففين بتتكلم عن الابرار والفجار بالتفصيل. كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم انهم لصالح الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا كلمت عن الفجار بالتفصيل وكذلك عن الابرار كلا ان كتاب الابرار لفي عليين وما ادراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سورة الانفطار اتكلمت عن كرام الكاتبين اللي هم الملائكة بيكتبوا ايه دول؟ يكتبون أعمال بني آدم. سورة الانفطار ما وضحتش بيكتبوا ايه وانواع المكتوب اعمالهم واين الكتب التي كتبت لهم وضحت سورة الانفطار الكلام ده كله. لكن سورة المطففين قالت ايه وضحت ان الكتابة للفجار وللابرار ماشي. طب كتاب الفجار فين؟ كلا ان كتاب الفجار لفي ايه سجين. ايه سجين وما أدراك ما سجين؟ الإجابة إيه؟ كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين. طيب وكتاب الكتاب الثاني كتاب الأبرار فين؟ في عليين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. طيب إيه هو عليون وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده لإيه المقربين. شايف أنت الترابط الشديد بين سور القرآن الكريم مما يدل على الإعجاز مع إن سبحان الله يعني سورة المطففين مختلف فيها مدنية ولا مكية؟ خد بالك يعني على القول انها مدنية وجاءت بعد السورة المكية وبينهم هذا التناسب الشديد تقول سبحان من هذا كلام سبحانه وتعالى. طيب اذا السماء انفطرت السماء الضخمة الواسعة القوية الشديدة رفعت بغير عمد خلقت بغير عمد ليس لها جدران إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. السماء دي مع عظمتها وشدتها وقوتها يوم القيامة هتكون إيه؟ تنفطر. في الدنيا لما تيجي تبص لها هتشوف الفطور ده. ربنا عز وجل يقول إيه؟ الذي خلق سبع سماوات طباقا إيه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر بص هل ترى من فطور في السماء فيها شقوق ولا حاجة. طيب ثم ارجع البصر كرتين عاود تدقق أكتر وتشوف فيه شقوق ولا لا وكرتين مش مرتين اثنين لا كرتين كرة بعد كرة بعد كرة بلا نهاية ينقل غير لما ينقل بيت البصر هو حسير متعب كليل من شدة معينك بتزغلل وانت تبص في الايه في السماء وما انتش عارف توصل لإيه لشكوك فيها. لا ده هي يوم القيامة منفطرة كما قال عز وجل السماء منفطر به كان وعده مفعولا تمام. وقال عز وجل ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا وقال سبحانه وتعالى إذا السماء انشقت وقال سبحانه وتعالى فإذا انشقت السماء كانت إيه وردة ايه كالدهان تحول لونها الازرق الى لون احمر وتتفتت وتتشقق وتصير هباء منثورا تمام. وتكون يوم تكون السماء كالايه كالمهل السماء تتحول تبقى زي المهل. ايه المهل؟ لدردي الزيت اللي هو لما أخذ الوسخ بتاع الزيت، لما بتجيب مثلا طاسة وتجلي فيها شوية حاجات كده فلافل أو غيره وتقعد نفس الزيت تجلي فيه تاني وتزود عليه وتجلي، اللي بيحصل بيبقى فيه وسخ كده هو تحت منه، ولو انت ما لحقتوش وشلته بيعمل طبقات في قعر الطاسة وكده، هو ده السماحة تبقى كده يعني ما فيهاش حاجة خالص. خدت بالك؟ وفتحت السماء فكانت ايه أبواب، خلاص ما حدش فيه حاجة اسمها سماء، خلاص تتهلك تدمر والعياذ بالله. دي من من من مش من علامات الساعة، من أهوال يوم القيامة، إن الكلام اللي بتحكيه صورة التكوير وصورة الانفطار ده هيحدث بعد النفخة الثانية، وإحنا عارفين إن النفخة الأولى هي نهاية الحياة الدنيا، والنفخة الثانية هي بداية الآخرة، تمام؟ بخلاف الموت طبعا، تمام؟ طيب، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتفعت، في صورة التكوير قال وإذا السماء كشطت. كشطت، عارف الكشط؟ الكشط معروف عندنا بيبقى شيء قشرة رفيعة جدا بتكشطها كده بإيه؟ بضفرك مثلا، بتكشطها مثلا بسكينة رفيعة، بملعقة، بكشط. كشط ده بيبقى، ولذلك الجمل لما يشيلوا من عليه الجلد ما يقولوش عليه سلخ، العرب ما يقولوش عليه سلخنا الجمل، يقولوا كشطنا الجمل، كشط الجمل. ليه؟ إن جلد الجمل رقيق جدا وصغير جدا لا ينتفع به أصلا، يعني جلد الجمل لا ينتفع به بخلاف مثلا جلد البقرة أو جلد الإيه أو جلد الشاة أو كده، فيقولوا سلخ الشاة أو سلخ البقرة، لكن عند الجمل يقول لك كشط، كشط جلد الإيه الجمل يعني. فالسماء سبحان الله من ضعفها يوم القيامة كشط. يا رب سلم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب ربنا سماها في التكوير إيه؟ النجوم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم إيه؟ انكدرت. انكدرت يعني ذهب ضوءها، وهنا انتثرت يعني تساقطت وتبعثرت. ها؟ وإذا الكواكب انتثرت. الكواكب والنجوم ولا مختلف؟ الكواكب والنجوم والشمس والقمر كل ده يدخل في كلمة الكواكب. حتى الشمس يقول عليه بالتعبير الاصطلاحي الحديث نجم، بل هي من أصغر النجوم، بس هي حجمها كده عشان قربها مننا، وصغر النجوم عشان بعدها عننا. يعني حجم الشمس هي أصغر نجمة كما يقولون في المجموعة الشمسية، لكن عشان هي قريبة مننا شايفينها كبيرة. إنما النجوم اللي هي تعد يعني مثل الشمس مئات المرات أو ربما آلاف المرات، ومع ذلك لون شكلها صغير لأنها بعيدة عننا، تمام؟ طيب، وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. يعني فجرت يعني أزيلت الحواجز التي بينها، البحار المالحة والأنهار العذبة. ها؟ في الدنيا حتى لو التقى الماءان ربنا بيجعل بينهم حواجز. ها؟ وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما ايه برزخا اللي هو البغاد. ها؟ يبقى تلاقي السمك يعيش في ميه مالحه، ونوع ثاني من السمك يعيش في ميه عذبه ما يعيش في ميه مالحه، ونوع ثالث ما يعيش الا في الايه في البغاد البرزخ اللي بين الايه الميه المالحه والميه الايه العذبه. لا، يوم القيامه كل ده هيتفتح على بعض. طب والبلاد والجبال والارض اللي بين البحار والمحيطات والانهار كل ده هيتفتح على بعض، كل ده فجرت. طيب، وصورة التكوير قال ايه؟ سجرة. يعني ايه سجرة؟ يعني امتلأت واضرمت نارا. اضرمت نار يعني يعني المية تبقى نار. ممكن تبقى نار. ازاي؟ طبعا حدث منذ يعني 20 سنة تقريبا او اكثر سيول في اسيوط، فحصل انفجار براكين في نفس التوقيت، ففي بترول طلع مولع وظهر على سطح الماء، المية شايلة النار وهي مولعة، مع ان المفروض المية بتطفي النار، لكن ده شايلة النار، شايلة البترول وهو مولع. يمكن البعض يتذكر هذا الحدث يعني. نعم. كذلك لو نظرنا للتركيب الكيميائي للماء سنجد الماء بيتكون من ايه؟ من هيدروجين وأكسجين. جميل. والدمج بينهم، الاندماج بين الاكسجين والهيدروجين. طيب الهيدروجين مشتعل، الاكسجين يساعد على ايه؟ ايه اللي بيمنع الاشتعال دوت؟ الاندماج والتفاعل بين الايه، بين الامرين. لو رفعت خاصيه الاندماج بين الهيدروجين والاكسجين، هو الميه كده، هي الميه ايه؟ طيب ما هي الميه نار اصلا في الحقيقه، بس الاندماج اللي بينهم بين الاكسجين والهيدروجين هو اللي منع الايه، الاشتعال ده. هو هتسحب خاصيه الاندماج وتضرم البحار كلها، تبقى تتحول الى ايه، الى نار، مع ان انت بتطفي النار بالميه. سبحان الله، ده كله هيحصل بعد النفخه الثانيه. واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، تمام، واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. القبور تبعثر، يعني تبعثر يعني تخرج ما فيها، تمام، يعني تخرج ايه، تخرج ما فيها، تمام، يعني كل تبص تلاقي القبور تتفتح كده اهوت، والاموات اللي فيها يطلعوا ويظهروا على سطح الارض. وبعدين مش القبور بس، ده الارض كلها هتطلع اللي جواها. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت، واذا الارض ايه، مدت، يعني امتدت اتسعت اكثر من حالها الان، وايه كمان، والقت ما فيها وتخلت. القت ما فيها، يبقى تلقي الموتى اللي فيها، وكمان تلقي الكنوز اللي فيها، وكل ما هو داخل الارض تلقيه خارجها. ها، وياتي الناس يقولون انا قتلت من اجل هذا، والثاني يقول انا سرقت من اجل هذا، قطعت يدي من اجل هذا، وانا جلدت من اجل هذا، وانا، ثم يتركون كله ويذهبون لانشغالهم بما هو اشد من ذلك. ها، اذا زلزلت الارض زلزالها، وايه، واخرجت الارض اثقالها، اخرجت الارض اثقالها، واذا القبور بعثرت. بعثرت يعني بعثت واثيرت، بيقولوا ان ده بيسموه نحت. بعثرت بيقولوا ان هي اصلها كلمتين، بعثت وبعدين واثيرت. وكمان تقول ايضا بحثرت بالحاء، برضه هتبقى بعثت حفرت يعني واثيرت. فبعث الله غرابا ايه، يبحث في الارض، حفرت وايه، واثيرت. خدت بالك؟ وفي سورة العاديات، أفلا يعلم إذا إيه، بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. خلاص. طيب، وإذا القبور بعثرت، كم حاجة كده، إذا السماء انفطرت، وإذا الإيه، الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. دي كلها شروط، ماشي، يعني إذا دي أداة شرط. طيب، وبعدين انفطرت ده فعل الشرط، والسماء ده فاعل، خدت بالك، أو مفعول إيه، أو نائب فاعل. طيب نفس الكلام، ها، الكواكب والبحار والقبور، ده كل الشرط. جملة شرطية بتحتاج ليه يا جماعة؟ لثلاث حاجات، لأداة شرط وفعل الشرط وجواب الايه، الشرط. أداة الشرط إذا، فعل الشرط فين؟ انفطرت، ها، ومعطوف عليها ايه، انتثرت، وبعدين فجرت، وبعدين بعثرت، ده كل ده معطوف عليه. طب فين الجواب بتاع الشرط؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت، هو ده جواب الشرط. إذا حدثت هذه الأشياء يبقى كل واحد يعلم ما قدم وما اخر. طيب لو حطينا عليها ايه، صوره الانشقاق، هنلاقي ان ايه، واذا الايه، واذا الارض ايه، مدت والقت ما فيها وتخلت، بتوضح لنا واذا القبور بعثرت. طبعا حط عليها صوره الايه، التكوير، هنلاقي في اضافات، انا كده معايا اربعه في الانفطار. طيب اذا الشمس كورت، يبقى دي كده هي ايه، واحده زياده. واذا النجوم انكدرت، انكدرت اسودت، وهنا انتثرت يعني بعثرت وايه، وتساقطت، يبقى ادتني معنى جديد. طيب واذا النجوم انكدرت، واذا الايه، العشار عطلت، دي مش موجوده كده في الانفطار، يبقى انا كده بقوا ايه، بقوا خمسه. طيب واذا الوحوش حشرت، ادي ايه، سته. واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، طبعا تسجير البحار وتفجير البحار بيفجروا بعض. النفوس زوجت ادي كده 7، ها، واذا الموءودة سئلت ادي 8، واذا الصحف نشرت ادي 9، واذا السماء كشطت عندنا انفطرت، خدت بالك؟ طب واذا الجحيم سعرت ادي 10، واذا الجنة ازلفت ادي 11، واخد بالك؟ بتزودهم لسورة ايه؟ سورة التكوير على الاربعة اللي معايا، يبقى كده ايه؟ نعم. وإذا الجبال سيرة، تمام. المقصود ان انت بتضم ايه العلامات اللي هي في التكوير والانفطار والانشقاق، ودي كلها تحدث بين بعد النفخة الايه الثانية اللي هو في بداية قيام الساعة، تمام كده، بخلاف علامات الساعة الكبرى. طبعا احنا عارفينها بتكون قبل النفخة الاولى اللي هي العشر علامات اللي هي ايه خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وخروج ياجوج ومأجوج ونزول المسيح وغير ذلك، تمام؟ طيب، علمت نفس ما قدمت وأخر. علمت نفس عند هذا الوقت، كل إنسان يعلم ما قدم وما أخر. يوم تجد كل نفس ما عملت إيه من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا إيه بعيدا، تمام؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، خدت بالك؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ايه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاه، وايه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احد، تمام؟ طيب، علمت نفس ما قدمت وأخرت. نفس دي مفرد مؤنث، مش كده؟ طيب، هي نفس واحدة ولا ايه؟ نفس، النفس هنا بيسموه اسم جنس، يعني ايه؟ يعني مفرد في اللفظ لكنه جمع في الايه؟ في المعنى. يعني ايه؟ يعني علمت كل نفس، وكلمة نفس تشمل الانسان والجن وغيره، ها؟ كله، كل يوم القيامة كل واحد يعرف اللي عنده، خدت بالك؟ ولذلك دي نكرة في سياق العموم، في سياق الايه الاثبات تفيد الايه العموم. نفس نكرة، علمت نفس ما قدمت وأخرت، تمام. كل نفس تعلم اللي قدمته من اعمال صالحة او ايه او غير صالحة، اللي قدمه اللي عمله، ها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. طب خلاص، طب وأخرت. أخرت يعني كانت تريد فعله ولم تتمكن من ذلك، ماشي كده؟ كانت تريد فعله ولم تتمكن إيه من ذلك، ماتت، جاءها الأجل قبل أن إيه أن تفعل ما كانت تنوي فعله. وكمان وما أخرت الأثر الذي تركته تلك النفس، يعني كل واحد يا جماعة بيترك أثر بعد موته، ها؟ من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم إيه شيئا، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أوزارهم إيه شيئا، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل وجود من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أوزارهم إيه شيئا. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، يبقى ما قدمت وأخرته آثارهم إيه؟ آثارهم اللي سبوها. واحد حفظ الناس القرآن، فترك ناس حفظ القرآن وتحفظ القرآن كل حرف يقرؤونه أو يعلمونه لغيرهم، ده هو من ضمن ما أخر الإنسان يكتب ويعرفه يوم القيامة. أه؟ إنسان مثلا بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو حفر نهرا أجرى نهرا، خدت بالك؟ أو تصدق صدقة جارية أو اللي ساب وراءه. ولذلك يا جماعة دائما دي تبقى حضيرنا لشغلنا، ما هو الأثر الذي أتركه بعد موتي؟ يعني أنا مت الآن، إيه اللي هيكمل لي عدات حسناتي؟ إيه اللي أنا سبته بعد موتي؟ ولا أنا زي ما مت زي ما كنت عايش، الاثنين زي بعض؟ الواحد يموت كده ومفيش خير بعد ما يموت يزود له حسناته، لأنه خلاص انتقل من دار العمل إلى دار إيه؟ الجزاء. ف فهو دلوقتي مستني الايه الحسنات اللي هتجيله منين؟ من المشروع، مشروع العمر اللي كان هو عامله عشان يترك له يدر عليه ربح بعد ايه؟ بعد موته. فين مين مين فينا فكر في هذا الشيء انه يعمل حاجه اسمها مشروع العمر، بحيث انه لما يموت يستمر هذا الايه الخير بعده ويكون زياده في حسناته. تمام. علمت نفس ما قدمت واخرت. يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك. يا ايها الانسان، دايما يا جماعه كلمه الانسان لما تيجي مجرده كده بيراد بها الانسان قبل ان يتعرف على الاسلام، فتلاقيه صفاته كلها سيئه. انسان، ان الانسان خلق هلوعا، عنده هلع، اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، ان الانسان لظلوم كفار، انه كان ظلوما جهولا، ان الانسان لفي خسر. دايما كده لما تجي الوصف للانسان في القران كده غالبا تلاقيه وصف سيء، صفات سيئه. عشان كده الاسلام جاء ليه؟ ليصحح تلك الايه الصفات السيئه. خدت بالك؟ يا ايها الانسان يعني الكافر، ما غرك بربك الكريم. الغرور يا جماعه شيء وحش جدا، الغرور من الشيطان، ربنا حذرنا منه، قال فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الايه الغرور. ايه هو الغرور؟ الشيطان هو الذي يغر بني ادم، يعدهم وايه ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان الا ايه الا غرور. خدت بالك؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. ما دي اداه استفهام، والاستفهام هنا حقيقي ولا مجازي؟ ها، الاستفهام هنا مش حقيقي. الاستفهام الحقيقي بيبقى واحد بيسال مش عارف، عاوز يعرف. لكن مين اللي بيسال هنا؟ ربنا، اكيد ربنا يعلم، صح؟ طيب يبقى اذا الاستفهام هنا مش حقيقي، ده استفهام مجاز. الغرض منه ايه؟ الاستنكار، استفهام استنكار او استفهام انكار، ينكر على الانسان غروره. الغرور، الغرور بالله عز وجل، الغرور اما من الكافر انه ينكر الحساب وينكر البعث وبالتالي بيعمل اللي هو عاوزه، واذا كانت الانسان على العموم تشمل المسلم والكافر يبقى غرور الانسان المسلم بمغفره الله عز وجل انه يعمل ذنوب كتير ويعمل معاصي كتير ويقصر في الواجبات ويقصر في الطاعات، وبعدين غرورا بالله عز وجل يقول لك يا اخي ربنا غفور رحيم، يا اخي ربنا رب قلوب، يا اخي انا قلبي ابيض، ده احنا هنخش الجنه حتى، ده احنا احسن من غيرنا يامن، ده احنا كويسين، ده احنا كده الحمد لله، ده احنا تماس. ده اسمه يا جماعه غرور، غرور. طيب ما غرك بربك الكريم؟ شوف التبجح، البعض يقول ايه غراني كرمه، ازاي يعني؟ كانه ملقنه الاجابه يعني. طب هو معقول ربنا يقول للكافر ما غرك بربك الكريم والكافر يرد يقول غراني كرمه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع قارئا يقرا هذه الايه يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم، قال غره جهله وشيطانه. ما هو الغرور ده بيجي منين؟ من الشيطان. خدت بالك؟ عشان يقول لك يا اخي ما يهمكش، اعمل اللي انت عاوزه، واخد بالك، وايه وربنا غفور رحيم، او ما فيش حساب او ما فيش بعث. المهم يجرئ الانسان على الايه؟ على المعاصي. وطبعا السلف كانوا عكسنا، يعني احنا النهارده كثير كثير المعاصي وقليل الطاعات، وعندنا في بطننا بطيخه صيف، مطمئنين جدا ان احنا هنخش الجنه من اوسع الروح. تمام. السلف كانوا كثير العمل، كثير الطاعات، قليل الذنوب والمعاصي، وكانوا يخافون الله ويخافون الا يتقبل ايه؟ الا يتقبل منه. تمام؟ فانه لا يأمن مكر الله الا القوم الايه؟ الخاسرون. خدت بالك؟ وبرضك انه لا يأس من روح الله الا القوم الكافرون. يعني المسلم ما يركنش على ده، عندنا ده؟ انك مش فاضي فاهم. طيب احنا هنكتفي بهذا القدر، نصلي. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يعرفها بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، يقول الله عز وجل: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. هذا النداء نداء للإنسان، والأصل في نداء الإنسان كما بينا أنه الإنسان قبل أن يتعرف على الإسلام. وقال بعض العلماء إنها تشمل الإنسان كله، المؤمن والكافر والبار والفاجر والطائع والعاصي. طيب، ما غرك بربك الكريم على القول بأنه هو الإنسان الكافر؟ تمام، فما غرك بربك الكريم؟ طبعا الإجابة كما قال عمر: جهله وشيطان. لكن المسلم العاصي أصابه الغرور اللي هو قصر الطاعات وأقبل على الذنوب والمعاصي تحت تغليب جانب الرجاء، اللي هو غلب جانب الرجاء. فقل ما غرك بربك الكريم، يقول: غراني كرمه. هذه جرأة في الحقيقة، يعني لأن الغرور من الشيطان، والمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف والرجاء، يعني لا يغلب جانب الرجاء زي الإرجاء في العمل. وده يعني في هذه الأيام كثير جدا، إن هو يقصر في الطاعات ويعني يكثر من الذنوب والمعاصي تحت شعار إن الله غفور رحيم والله رب قلوب وهذه الأمور. تمام، فهذا إرجاء في العمل. كذلك الخوف الذي وصل لدرجة اليأس هذا أيضا منهي عنه. الله عز وجل يقول: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والرسول صلى الله عليه وسلم لما عاد الشاب وهو مريض مرض الموت قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال: ما مات عبد إلا على هذين إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما مما يخاف. تمام، فالمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء، وكذلك الحب، الحب لله عز وجل، المحبة، المحبة الدافعة إلى الخوف، والمحبة الدافعة إلى إلى الرجاء. وليس المقصود بالمحبة العشق كما يقول بعض، العشق الإلهي، أو كما يقول البعض: اللهم إني إن كنت أحبك طمعا في جنتك فحرمني منها، وإن كنت أحبك خوفا من نارك فأدخلني فيها. ده كلام يعني زندقة والعياذ بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل أخبر يدعوننا رغبا ورهبا، إنهم كانوا يسألون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ها، ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، خوفا وطمعا. فالمؤمنون تتجافى جنوب المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم من فقور. فده حال المؤمنين. فاما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي المأوى، واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي هي المأوى. فعشان تقول لي مثلا انا يعني أعبد الله حبا فيه ليس خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، يبقى وصلت إلى ما لم يصل إلى الأنبياء والمرسلون. هل يقول أحد بذلك؟ فده كلام باطل. لذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، اللي هم الحرورية الخوارج الذين يكفرون بالذنب الصغير ويقولون بالخلود في النار لأصحاب الذنوب الصغيرة وكفروا له. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بها كلها فهو المؤمن. طيب، ما غرك بربك الكريم؟ اسم الله الكريم يشعر بالكرم والسخاء والعطاء، مش كده؟ كريم يعني ايه؟ يعني يعفو عن الزلات ويغفر الذنوب ويعطي كثيرا و يجازي أجرا عظيما، مش كده؟ نعم. طيب، ومن معنى الكريم أيضا العظيم، العظيم يعني العظيم يبقى الكريم ده جمع بين الترغيب واللي هي والترهيب، الترغيب في كرمه وسخائه وعطائه، والترهيب من ايه؟ من عظمته وشدته وقوته. يعني الله كريم كريم، فلا ينبغي ان ايه؟ ان نساء اليه، لانه كريم عظيم سبحانه وتعالى. تمام. يعني ولله المثل الاعلى، توضيح بس عشان نفهم كلمه كريم. انت بتقول عن الياقوت والزبرجد والمرجان والاشياء، تقول عليها الايه؟ الاحجار الايه؟ هل هي الاحجار دي تعطي؟ فلماذا وصفت بانها كريمه؟ لنفاستها وعلو قيمتها وعظمتها. خدت بالك؟ فممكن يبقى الكريم مش معناها العطاء بس، لا، الكريم اللي هو العظيم، وذلك يورث في النفس ايه؟ خشيه ومخافه من الله عز وجل. زي يا جماعه؟ وخشعت الاصوات لمين؟ للرحمن. للرحمن صفة رحمة. ها؟ ازاي خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة؟ خدت بالك؟ يا أبتي، ها؟ إني أخاف أن يمسك عذاب من الإيه؟ الرحمن. عذاب ومن الرحمن. كون الإنسان يعني يصل لهذه الدرجة أن الرحمن الذي يرحم يعذبه، ده معناه إن هو إيه؟ تجاوز كل الايه؟ كل الحدود في الذنوب والايه؟ والمعاصي. تمام كده؟ يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. صفه ثانيه من صفات الله عز وجل. اول صفه كان الكريم، صفه للرب سبحانه وتعالى، والصفه الثانيه الذي خلقك فسواك فعدلك. طيب ما قالش ما غرك بالله الكريم ليه؟ قال ربك. ايه استعمال لفظ الرب هنا ليه؟ ان هو المربي، هو الذي يعلم حالك، هو الذي يرعاك، هو الذي يربيك. الذي خلقك فسواك فعدلك. لما نقول هذا الانسان مخلوق، خلق الله الانسان، لما كلمه خلق لوحده بتفيدنا ايه؟ مجموعه من الايه؟ المعاني. انه قدر وأوجد من عدم، وعلى أحسن هيئة، وعلى أحسن صورة، وعلى صور متنوعة ومختلفة. وإنسان هذا الخلق كامل الاعتدال، وتقعد توصف حاجات يامة جمعتها كلمة إيه؟ خلق. لكن لما نجد إن في صفات للخلق معددة أيضا مع الايه؟ مع مع مع خلق، يعني جاي كلمه خلق وجاي معاها ايه؟ سواك. صفات ثانيه. تمام. خلقك فسواك فعدلك، الخالق البارئ المصور. لو قال الخالق بس كانت هتفيدني الثلاث معاني. كانت تديني معنى الخالق، تديني معنى البارئ، تديني معنى الايه؟ المصور. تمام. لكن لما فصل قال الخالق البارئ المصور، يبقى ده معناها ايه؟ ان الخالق هتبقى مقصورة على معنى معين، والبارئ هتديني معنى تاني، والمصور هتديني معنى ايه؟ تالت. هنا نفس الكلام، خلقك فسواك فعدلك. خلقك هتديني معنى، سواك هتديني معنى تاني، عدلك هتديني معنى ايه؟ تالت. طيب الذي خلقك، الخلق هنا بمعنى التقدير، اي قدر وجودك. قدر وجودك. الشاعر يقول ليه لأمير اللي يمدحه، يقول له إيه؟ فلأنت تخلق ثم تفري، وغيرك يخلق ولا يفري ثم لا يفري. تمام؟ يعني إيه؟ فلأنت تخلق ثم تفري، وغيرك إيه؟ مثلا أنت تريد أن تبني بيتا، تقول والله أنا سأضع أساسات كذا، والمساحة كذا، والحجرات كم حجرة، والأدوار كم دور، والحديد والأسمنت، سأجعل حديقة أمام البيت، سأجعل مش عارف كذا وكذا. كل ده بالنسبة لك خلق، تقدير، بتقدر في ذهنك أنت، بتدبر أمرك. لكن هل أنت قادر على أن تنفذ كل ما خططته وقدرته، ولا عاجز؟ عاجز، مش هتقدر تعمل ده كله. فبقول له إيه؟ بقول له فلأنت تخلقه ثم تفري، وغيرك يخلق ثم لا يفري. تمام كده؟ طيب يبقى خلقك أي قدر وجودك، فسواك أي أخرجك إلى العدم على خلق سوي متكامل، ها؟ فعدلك أي جعلك معتدلا. يعني معتدلا؟ معتدل القامة. الإنسان الوحيد يا جماعة الذي يمشي على يعني يرفع رأسه إلى أعلى بخلاف بقية المخلوقات، ها؟ اللي بيمشي رأسه في الأرض زي الثعبان مثلا أو الزواحف بأنواعها، اللي بيمشي راكع زي الدواب الأخرى البقر والإبل والغنم، حتى بالحظ يمشي على أربع. إنما الإنسان كرمه الله عز وجل فرأسه عال، ولقد كرمنا إيه بني آدم، تمام؟ فعدلك كمان، عدلك في قراءة عدلك، عدلك يعني إيه؟ يعني جعلك متكافئ الأعضاء. إزاي؟ لك إيدين يبقى إيد يمين وإيد شمال، ما يطلعوش الاثنين يمين ولا يطلعوش الاثنين شمال. طيب لك إيدين، الإيد دي لون الإيد دي، والطول بتاع هذه اليد مثل طول هذه اليد، هذه اليد فيها خمسة أصابع، اليد الأخرى فيها خمسة أصابع، رجلين زي بعض، عينين زي بعض، ودنين زي بعض، ما فيش واحدة كده وواحدة كده، تمام؟ عدلك الذي خلقك فسواك فعدلك. شوف بقى دي، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة، أي صورة يعني أي صورة؟ ممكن تبقى في أحسن صورة، في أحسن صورة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلق الله آدم على صورته، يعني على صورة الله التي خلقها، هي أحسن صورة خلقها الله سبحانه وتعالى، تمام؟ طيب في أي صورة ما شاء ركبه، ما يقولوا عليها ما زائدة، يعني إيه؟ لو شلناها في غير القرآن هنقول إيه؟ في أي صورة شاء ركبه، خدت بالك؟ يعني أي صورة ربنا يشاءها يريدها يركب فيها هذا الإنسان أو يركب الإنسان فيها، تمام؟ طيب الإنسان يا جماعة جاء أثر وإن كان ضعيفا لكن معناه صحيح، والعلم الحديث أثبت صحة معناه. إيه هو؟ يقول إذا كان خلق ابن آدم حضرت كل الأنساب، إذا كان خلق ابن آدم حضرت كل الأنساب، ها؟ فاختار الله له صورة من نسب يمت إليه. يعني إيه يا جماعة؟ يعني أنت ساعة ما بتبقى تتشكل في بطن أمك كل الأشكال وكل الأنساب من أيام سيدنا آدم لغاية النهاردة، أشكال الناس وألوانها وأشكالها وطبائعها وتفاصيل الصفات بتاعتها بتحضر، وبتبدأ أنت تتشكل على شكل معين وعلى صورة معينة، اللي احنا بنسموها النهاردة إيه؟ علم الجينات والجينات الوراثية، تمام؟ الإنسان مثلا أبوه أبيض وشعره أسود وعينه سوداء، تبص تلاقي الإنسان يولد مثلا أسود وعينه خضراء أو شعره أبيض، أو أمه نفس الحكاية، هو يريد أن يكون ولد قوي وشجاع وفتي، والبنت تكون جميلة، فتجد العكس أن الولد يكون جميلا والبنت قبيحة المنظر جدا، أو لا يعني، يعني تنظر مثلا هل يشبه أباه، هل يشبه أمه، هل يشبه جده، هل يشبه خاله، هل يشبه عمه، ممكن يولد ولا يشبه احد مما يعني هم معروفون من ايه، من اقرباء، فممكن يكون الى جد قديم، يعني ينتسب الى جد قديم. فالتفاصيل دي كلها ان ربنا يخلق الانسان، ده الامور الظاهره فضلا عن الامور الباطنه، الكبد والطحال وهذه الاشياء. وبعدين خد بقى ديت، هذا الخلق سوي في الظلام، مش مثلا في لمبة نور شغالة واللي بيخلق مثلا بيشتغل في النور أو كده، لا، كل ده ربنا عز وجل سواه في الظلام. الإنسان فينا يا جماعة في بطن أمه، في الرحم، ها؟ في لمبة منورة جوه، ها؟ في منظار دخل جوه عشان ينور، في أشعة مثلا بموجات معينة تنور المكان عشان اللي بيخلق يعرف يخلق، لا شيء، في قرار مكين، كل ده في الظلام، والله عز وجل على كل شيء قدير. الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. طب ربنا بيقول للإنسان ليه كل ده؟ عشان رحمة بالإنسان. يعني إذا كان الله قد فعل بك ما فعل فآمن أنه قادر أنه سيعيدك، قادر على إيه؟ إعادتك. عشان كده بعدها ربنا عز وجل قال إيه؟ كلا بل تكذبون بالإيه؟ بالدين. يعني بعد كل ده وبعد ربنا ما بيسوق لكم الأدلة على البعث من الأشياء اللي أنتم لمسينها من خلقكم ومن نومكم ومن طعامكم ومن شرابكم وحياتكم، بيجيب لكم أدلة على البعث أنتم شايفينها ومع ذلك تكذبون بيوم القيامة. كلا ردع وزجر، إذا وقفت عليها تبقى ردع وزجر. طب إذا وصلتها باللي بعدها كلا بل تكذبون، أي حقا بل تكذبون بالدين، وبل للإضرار الانتقال اللي انتقل من كلام عن خلق الإنسان إلى الكلام عن البعث. تمام، تكذبون بيوم الدين، في قراءة يكذبون بيوم الدين، يبقى إما بتاء الخطاب وإما بياء الإيه؟ الغيب. تكذبون يبقى الخطاب هنا لمين؟ الكافرين اللي هو الإنسان اللي ربنا ذكره يا أيها الإنسان. هتبالك يبقى يا أيها الإنسان إذا كانت مفرد في اللفظ لكنها جمع في الإيه؟ في المعنى. عشان كده بيخاطبوا قال تكذبوا بيوم الدين، لا تكذبون. طب يكذبون يبقى حكاية عن الكفار برضه، لأن مين اللي بيكذب بيوم الدين يوم القيامة؟ الكفار هم اللي بيكذبوا. يوم الدين هو يوم الآية القيامة، والدين هو الجزاء والحساب. وإن عليكم إيه؟ لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الملائكة، كل إنسان جماعة معه مجموعة من الملائكة الحفظة والكتبة، والمجموعة دي بتسلم بعضها ليلا ونهارا، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه إيه؟ يحفظونه من أمر الله. الملائكة بتعمل حاجتين، والحاجة الثانية كتابة إيه؟ الأعمال والأقوال والأحوال. تمام؟ طيب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار عند صلاة الصبح وعند صلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم فسألهم ربهم وأعلم كيف تركتم عبادك، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. كراما، الملائكة دي من صفاتهم أنهم إيه؟ كرام. كرام في خلقهم، خلقهم الله من إيه؟ من نور. كرام في قوتهم، أقوياء جدا، وكرام لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون إيه؟ ما يؤمرون. كرام حيث إن الله قد جعل ملك الحسنات أميرا على ملك الإيه؟ السيئات. فإذا أذنب العبد ذنبا أراد ملك السيئات أن يكتب فيمنعه كاتب الحسنات ويقول اصبر لعله إيه؟ لعله يتوب ويرجع. فلما يستمر مدة، جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أنها 6 ساعات، طبعا ساعات بحسب الساعة عند العرب، يعني فإنها 6 أوقات متقاربة يعني. ثم يقول اكتب أراحنا الله إيه منه. كراما كاتبين يعلمون إيه ما تفعلون. إزاي يا جماعة يعلمون ما تفعلون؟ هم معانا على طول. هي الداعي الحدة يعلمون ما تفعلون، ان طبعا انت بتتكلم الملائكه بتسمع كلامك بتكتبه، انت بتعمل الملائكه ترى عملك فتكتبه. لكن اذا مثلا دخل الانسان الخلاء الملائكه مش تدخل معاه، مش كده؟ اذا اغتسل الانسان كان عاريا الملائكه لا تكون معه، اذا اتى الانسان اهله او اتى في حرار او الملائكه مش معاه، بس مع أنهم ليسوا معه لكنهم إيه؟ يعلمون إيه؟ ما تفعلون. يعني اللي أنت بتعمله، وممكن واحد يقول لك إيه؟ طبعا هنحط صورة هم هو عشان إيه؟ عشان نضمن الملكة ما تدخلش ونعمل اللي أنا عاوزه. حتى لو أنت عملت كده والملكة ما دخلتش، لكن الله عز وجل يعلمهم ما فعلت ويكتبون إيه؟ ما فعلت من خير أو إيه؟ أو شر. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. بعد ما أتكلم عن الخلق الإنسان والإيمان بالبعث وإن في ملائكة بتكتب ده وتكتب ده، فكأن سائل سائل يقول طب الملائكة دي ماذا تكتب؟ بيكتبوا إيه الملائكة؟ بيكتبوا فعل الأبرار وفعل الإيه؟ الفجار. بيكتبوا كده، بيكتبوا إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار الإيه؟ لفي جحيم. الأبرار جمع مفردها إيه؟ بار أو بر، الاثنين بار بالألف أو بر من غير إيه؟ من غير ألف. وممكن تجمع على البررة زي في سورة إيه؟ في سورة العبسة. تمام؟ كراما ايه؟ بررة. خدت بال حضرتك؟ طيب، إن الأبرار لفي نعيم. النعيم هو كل ما يسعد به الإنسان ويتنعم، وطبعا النعيم في الجنة أنواع لا حصر لها، والكلام ده عن الجنة. إن الأبرار لفي نعيم يعني في الجنة. وفي الحقيقة من استحق نعيم الجنة أنعم الله عليه بالنعيم العاجل في الإيه؟ في الدنيا. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول إيه؟ لن يدخل جنة الآخرة من لم يدخل إيه؟ جنة الدنيا. يعني عشان تخش جنة الآخرة لازم تخش إيه؟ جنة الدنيا الأول. طب هي الدنيا فيها جنة؟ فيها جنة. إيه هي الجنة دي؟ التلذذ بطاعة الله عز وجل، النعيم الذي يجده العبد في طاعته لربه سبحانه وتعالى. الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى يقول إيه؟ إنه لتمر بالقلب ساعات أقول لو لم يكن لأهل الجنة نعيم إلا هذا لكفاه. الكلام ده هو فين؟ الدنيا. تبالك من عمل صالحا من ذكر أو أنثى ومؤمن فلا إيه؟ فلنحيينه حياة طيبة. فين؟ في الدنيا. طب وفي الآخرة؟ ولنجزينهم أجرهم إيه؟ بأحسن ما كانوا إيه؟ يعملون. طب حياة طيبة إزاي؟ وهم مضطهدون ومحاربون ومضيق عليهم، وتعالى اسمك ايه والكمين ينزلك ويعمل لك، فين الحياة الطيبة هنا؟ الفقر والوظيفة بتاعته مش ضمنها، مش مستقيم، مش لاقي وظائف، مش لاقي، فين الحياة الطيبة هنا؟ يا جماعة الحياة الطيبة حياة القلب. يعني يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما ايه؟ لما يحييكم، يعني يحيي قلوبكم. وده من قلب حي يبقى لا عليك بالبدء. احنا النهاردة عندنا مشكلة إصلاح الأبدان وإهمال القلوب. إصلاح الأبدان وإهمال القلوب. أنا نلبس كويس، ناكل كويس، ونعمل بيت كويس، نخش ما شاء الله البيت فيه كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. طب والقلب فين؟ أنت ماذا عملت للقلب؟ يعني إيه؟ فين إعمار القلب وإصلاح القلب؟ لا، إحنا سيبنا القلوب. ولذلك إحنا عندنا أموال الدنيا موجودة وطمعين وبنشكرش ربنا، نشتكي الفقر. واكثر عيادات عليها زحمه النهارده عياده الدكتور عبد الحافظ، ومعنا هو العياده النفسيه والعصبيه، هي دي اكثر عيادات عليها زحمه النهارده. ليه؟ لان معظم امراض الناس النهارده امراض نفسيه وعصبيه. خدت بالك ليه؟ نتيجه لموت القلوب او ضعف القلوب او مرض القلوب والعياذ بالله تبارك وتعالى. الامام الحسن البصري بيعبر عن ده ينفع يعني يدرس للاطباء النفسيين نفسهم. يقول إيه؟ إنهم أن تقتقت بهم الجبال البغار وهملجت بهم البرازين إلا أن ذل المعصية يعلو وجوههم، أبى الله إلا أن يذل إيه؟ من عصاه. ممكن إنسان فقير مبسوط ورايق تمام التمام والدنيا حلوة معاه وما عندوش مشكلة وبكمل عشانه ومبسوط ما عندوش مشكلة، وفي إنسان معاه ملايين أو مئات الملايين خدت بالك ومع ذلك لا يشعر بالسعادة. ليه؟ القلب يا جماعة. عاوز تشعر بالسعادة الحقيقية ركز على القلب. أسعد القلب يسعد إيه؟ البدن. إنما لو شقي القلب والله مهما عملت للبدن، مهما لبست هدوم، مهما أكلت أكل، ومهما جمعت فلوس، ومهما عملت في البيت وعملت فيلا وعملت وركبت عربية مش عارف إيه وكده، بس القلب ميت. القلب ميت أو مريض فبالتالي لا تشعر بطعم الايه؟ بطعم السعاده. جماعه الفقراء يبصوا للاغنياء يقول لك يا ده زمان ده ايه مبسوط، هو يعني ما بينامش اللي تجاره، فلوس اللي له، فلوس اللي عليه، الصفقات، ده خسر دي كذا، بدي لسه في الجمرك يا عالم بتطلع ازاي، دي في المينا، دي في المقراحل، او وقفوا السفر عشان ظروف معينه، او حصل حريق مثلا، او الطياره اللي جايه فيها الحاجه بتاعته اتدمرت، او السفينه غرقت، هو يموت وراها. طب احنا الحمد لله بنكمل عشان انا محمد ربنا وما عندناش اي مشكله، واخد بالك؟ فالناس بتظن السعاده في المال، والحقيقه غير ذلك. السعاده في تقوى الله عز وجل، في العمل بطاعه الله سبحانه وتعالى، في ترك الذنوب والمعاصي. ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. الجحيم النار المستعره والمشتعله والمتاجله، يصلونها يوم الدين. يصلونها الصلي أو الصلي في الدنيا اللي هو الاستفاء بالنار. يعني إيه؟ فلان يصطلي بالنار، يعني بيعمل إيه؟ بيتدفى على الدنيا برد ومولع النار جنبه وعمل الدفايه كده او راكيه وعمال يعمل يتدفى بيها. لكن يصلى النار او يصلى النار يعني ايه؟ يعذب بها، هو يدخل جواها والعياذ بالله. خد بالك، يصلونها يوم الدين يعني يعذبون بها يوم الايه؟ يوم الدين اللي هو يوم الايه؟ القيامة. والدين هو الجزاء والحساب. وما هم عنها بايه؟ دي تحمل معاني كبيرة جدا. يعني مش هيغيب عن النار ازاي؟ في الدنيا المجرم ممكن بيهرب، بيعمل عملته ويهرب، خدت بالك؟ طيب ممكن بيمسكوه ودخلوه السجن ويطلع، خدت بالك؟ يهرب، ممكن ياخد الحكم بتاعه ويخلص ويطلع ولا يعرفوا في أثناء العذاب يهربوا ولا لهم خروج منه. على قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، ده استفهام تعجيبي وتشويقي في نفس الوقت، تعجب مما يكون في يوم الدين من أهوال وتشويق لمعرفة ما يكون في يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين، ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا قال الله وما أدراك فإنه سيبينه لك، وإذا قال وما يدريك فإنه لا يبينه لك. دي يا جماعة القاعدة دي أغلبية مش دايما، يعني مش في كل المواطن، خدت بالك؟ هنا بقول وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، بين يوم الدين ولا لا؟ بينه بقوله إيه؟ يوم لا تملك نفس لنفس إيه؟ شيئا والأمر يومئذ لله، يبقى بين. لكن لما يقول وما يدريك ما بيبينش، تمام؟ غالبا يعني، وإلا في قوله تعالى وما يدريك لعله يزكى، ها بين، مش كده؟ طيب وما أدراك ما يوم الدين، يوم القيامة يسمى يوم الدين يوم الجزاء. ثم ما أدراك ما يوم الدين، ما استفهامية وهي مبتدأ، وجملة أدراك ما يوم الدين دي خبر في محل رفع أي خبر. ثم ما أدراك ما يوم الدين، التكرار ده للتأكيد. إيه هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيء، قراءتين. يوم هتبقى منصوبة على الايه؟ على الظرفية، ويوم على الخبرية. هو يوم، هو مبتدأ اللي هو مقدر طبعا، ويوم خبرها، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ها يعني يوم القيامة لا تملك أي نفس لأي نفس شيئا، لا تملك لي شيئا ولا أملك لك شيئا، والأمر كله إيه؟ لله سبحانه وتعالى. ويوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا ضرا ولا إيه؟ ولا نفعا، والأمر يومئذ إيه؟ لله. الأمر أمر واحد ولا هي أمور كثيرة؟ كل الأمور. ولذلك الأمر هنا مفرد في اللفظ لكنه إيه؟ جمع في المعنى، يعني الأمر أي كل الأمور. يومئذ اللي هو إيه؟ يوم القيامة، يكون لمين؟ لله عز وجل، تمام؟ ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. طب هو الأمر لله يوم القيامة بس؟ قتادة يقول إيه؟ والله إن الأمر اليوم لله، ولكن يوم القيامة، يوم القيامة لا يدعيه أحد. يعني إيه؟ يعني يوم القيامة مفيش حد إيه؟ هيدعي الملك ولا هيدعي الأمر ولا هيدعي السلطة، ها؟ ربنا بس. وينادي يقول لمن الملك اليوم، وهو يجيب نفسه ويقول إيه؟ لله الواحد اللي القهار. ويقول الله عز وجل مالك يوم الدين، ويقول سبحانه وتعالى الملك يومئذ الحق إيه؟ للرحمن، وكان يوما على الكافرين إيه؟ عصيرا. خدت بالك؟ وفي سورة الأنعام وله الملك إيه؟ يوم ينفخ في الصور، خدت بالك؟ طيب فالملك يكون خالصا لله. طب هو في الدنيا مش الملك خالص لله برضه؟ خالص لله. طيب لكن في الدنيا هناك من يدعيه، واحد بيقعد كده يقول لك انا الملك، انا ملك دولة كذا، انا الرئيس على كذا، انا السلطان على كذا، انا امير كذا، انا رب الاسرة دي، أنا المدير في الشركة دي، أنا الأمر النهي هنا اللي أقوله يتسمع، وهو في الآخر إيه يعني، حيموت وحسيب ده كله، ومهما يقول ويتسمع كلامه لا يساوي شيئا، أم لأنه إنه هذا الملك الذي هو فيه إما أن يزول عنه وإما أن يزول عنه، يعني إما هو يموت ويسيبه زي غيره ما حصل ومات وساب ملكه، وإما إن الملك إيه يزول عنه يتعمل عليه انقلاب ولا بتاعه إيه ويطلع من الكرسي على السجن على طول، واخد بالك، يبقى يزال أحدهما عن الإيه عن الآخر. لكن يوم القيامة مفيش حد يقدر يدعي الملك أصلا، مفيش إلا ربنا بس سبحانه وتعالى. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ إيه لله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أقنع الأسماء وأغيظها عند على الله رجل إيه تسمى إيه شاهن شاه ملك الملوك، لا ملك إيه لا ملك إلا الله، لا ملك إلا الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. السؤال اللي هنختم به يا جماعة، أين نحن من هذه الآيات؟ إحنا لما سمعنا الصورة كده وحفظينها وطول عمرنا بنسمعها الأئمة بيصلوا بيها وإحنا بنقرأها في المصاحف وخدناها في الكتاب وفي المدرسة، طيب الآن سمعنا تفسيرها، ها إيه المطلوب مننا من التفسير؟ إن إحنا خلاص عرفنا تفسير الصورة وحصلنا معلومات وما شاء الله ده كان تفسير كويس وإحنا في حاجات أول مرة نعرفوها، هل ده المطلوب؟ لا، المطلوب أين نحن؟ عرفنا بعد التفسير، طب إحنا فيه؟ كل واحد يسأل نفسه كده، أين أنا من هذه الآيات؟ يعني لما ربنا يقول لي كده هو إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، ها طب إذا كان الحاجات الضخمة دي هيتعمل فيها كده أمال أنا هيتعمل فيه إيه؟ طيب علمت نفس ما قدمت لأخرت وأخرت، هل أنا دورت في نفسي على اللي أنا عملته عشان ألحق أتوب من الذنوب اللي أنا عملتها؟ وبعدين الفرائض اللي أنا مخصص فيها ألحق إيه أجتهد فيها؟ خدت بالك، نبص لأخ مثلا قل ما يدرك تكبيرة الإحرام، ها يبقى الأذان بيأذن وبيشاور العربية على الطريق، رايح فين يا شيخ؟ يقول لك أنا رايح مش عارف عزبة إيه، بينه وبينها ماشي بالعربية ربع ساعة. طب يا شيخ والصلاة؟ يقول لك إن شاء الله أنا الحكينا. لا يا شيخ، أنت الأذان أذن عليك في مكان ما تحركش، تحركش منه. تعظيم قدر الصلاة، الصلاة يا جماعة هي اللي جت الوحيدة اللي جت من غير وحي، يعني من غير جبريل، طلع النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص استلم الهدية دي من ربه سبحانه وتعالى، يبقى نقصر فيها ليه؟ واعلموا أن إيه أن خير أعمالكم الصلاة، خدت بالك؟ طيب بر الوالدين، صلة الأرحام، أكل الميراث بتاع البنات، أكل المال الحلال أو المال الحرام، ده فتش من قدام كل حاجة حد ها يوم تبلى الإيه السرائر، خدت بالك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هل إحنا عندنا فعلا الحتة دي؟ أفتش في نفسي كده، أنا ليه ما بصليش قيام ليل؟ ليه ما نش موظف على صلاة الفجر؟ ليه لو رحت الفجر ما بنبش ونحتفظ على تكبيرة الإحرام؟ ليه ما بنبش جلسة بغاية الشروق؟ أنا فين من ورد القرآن؟ أنا فين من حسن الخلق وعمال أتعارك مع الناس وعمال أشتم ده وأشوه صوت الدعوة وأشوه صوت الإسلام؟ ما هو ده دليل على ايه؟ على قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى. ها لو واحد خايف من ربنا ما كانش هيعمل ده كله، خدت بالك؟ الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك. مين فينا يا جماعة قاعد كده وقف على نفس الباب مرة بعد يفكر كده جاب نفسه حتة حتة كده يتفكر في خلق ودنه وخلق عينه والرموش اللي فيها والحباية العين اللي فيها والحدقة وازاي بتبصر وازاي الاذن بتسمع وازاي الانف بيشم وانواع الروائح الطيبه والخبيثه وازاي يدرك الانف ده الفم واتساعه والشفتين والاسنان واللسان ويمسك جسمه كده يتفكر في صنع الله في بديع صنع الله سبحانه وتعالى. مين فينا عمل ده؟ اين نحن من هذه الايات يا جماعه؟ طيب كلا بل تكذبون بالدين، التكذيب اللي هو إنكار يوم القيامة، والتكذيب الشرائع، وتكذيب القرآن الكريم، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب للسنة، أنا ممكن يبقى عندي قدر من ده وأنا مش واخد بالي، ممكن مش أقول لك تكذيب، مش هسميه تكذيب، بس هسميه ضعف إيمان. ضعف إيمان يعني إحنا يا جماعة لو عندنا يقين فعلا بيوم القيامة والحساب والجزاء ونحن نخش القبر في عذاب ونعيم، ها، وكل واحد هيعمل حاجة هيتحاسب عليها سواء خير أو شر، لو عندنا هذا اليقين كان فينا حد يعمل معصية أو يقصر في طاعة؟ مش ممكن. لكن إحنا بنعمل المعاصي وقصر في الطاعات ليه؟ لضعف اليقين اللي عندنا، ماشي كده؟ لضعف اليقين. طيب، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. مين فينا فكر في حكاية الملائكة اللي معاه على طول دول؟ يعني معلش أنت لما بجيلك ضيف في بيتك خدت بالك إنسان بتلبس مثلا الجلابية بتاعتك أو اللبس الخروج مثلا عشان تستقبل الضيف، بترتب أوضة الجلوس مثلا عشان الناس اللي هتيجي تقعد في الأوضة، لو حد نايم فيها بياخد غطاء وخش أوضة تانية عشان الناس الضيوف جاية، لو في ريحة سمك مثلا ولا بتاع في البيت لا بنعمل بخور وبنفتح الشبابيك وبتاع عشان إيه؟ ما يشمش الريحة. لو مثلا في وده الضيف الايه البشر ازاي، طب ما انت معاك ضيف على طول الملائكة، ملائكة الرحمن كرام على الله سبحانه وتعالى. مين فينا استحضر ان الملائكة معاه ما بتسيبوش، وكل ما يجي يعمل ذنب كده افتكر كده انه ايه الملائكة معاك شايفاك هتكتب، كل ما يجي يعمل طاعة يفرح بيها الملائكة شايفاه وهتكتب. مين حسس الاحساس ده؟ مين شعر الشعور ده؟ مين في مرة كان بيعدي الشارع وجات العربية عنده راحت مفرملة ما بقاش بينه وبينها إلا سنت واحد؟ مين اللي كان بيعدي الشارع وربنا سخر له واحد شده خدت بالك وأنقذه من الموت؟ مين اللي كان معدي والقطر جه على آخره واخد بالك وعدى بسرعة؟ مين؟ وإن عليكم لحافظين، حفظوك من أمر الله عز وجل، من الشيء اللي هو كان حيصيبك بس ربنا مش مقدره لك، لان اذا جاءك القدر قلت الحفظة بينك وبين ما ايه ما قدره الله عز وجل لك. تمام كده؟ مين فكر في دي؟ انا يا جماعة والله حصل معايا مواقف كتيرة يعني تدل على هذا الشيء. في مرة من المرات كنت راكب اتوبيس، والاتوبيس من كتر الناس اللي فيه عامل بطن البرة كده، انا واحد من الناس كنت راكب ماسك بايد واحدة ومديتها على اخر على بقى عشان تطول العمود بتاع الاتوبيس، ولا مؤاخذه رجل واحده بمشطها على حرف الايه العتبه اللي بره بتاعه الاتوبيس، فطبعا المسافه طويله ووقت طويل فايدي وجعتني، عمال لا عارف ابدل ايد مكان ايد ولا عارف مثلا اسيب البتاع ولا عارف اعمل اي حاجه، وصلت المرحله ان ايدي ايه من الالم ثابت لوحده. والله يا جماعه حسيت ان واحد بياخدني من ورا كده اهو وبيعدلني عشان ما نوجعش من الليل، وما كانش حد ورايا لان كنت انا اخر واحد في الليل في الناس اللي طالعه من باب الاتوبيس ده. اكيد كلنا يا جماعه مرينا بمواقف زي كده، ان ربنا عز وجل كنا هنقع في هلكه او كان حصلنا اذى او كنا مثلا مقبلين على الموت وربنا نجانا حفظنا. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين. طب يعلمون ما تفعلون. مين فينا لما بيجي يعمل معصيه بيفتكر ان الملائكه شايفاه؟ مين فينا بيفتكر ان ربنا شايفه يسمعه ويراه ويعلم سره وايه ونجواه؟ ما هو تفسير القران كده يا جماعه، تفسير القران عشان ايه احط نفسي انا في يعني اعرض نفسي على الايات اين انا من هذه الايه من هذه الايات. وان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ان الابرار لفي نعيم افرح نتيجه بانت، وان الفجار لفي جحيم. طب انت عاوز تبقى من مين؟ طب عاوز تبقى من الابرار. طب انت عملت الكلام ده عشان تبقى من الأبرار؟ هل قدمت من الطاعات وخشية الله وأعمال القلوب وتركت الذنوب والمعاصي عشان تكون من أهل النعيم تكون من الأبرار؟ وإن الفجار لفي جحيم. هل تتخيل أنك في منجة الفجار دول هم الكفار وخلاص؟ لا، وارد أن أنا أكون منهم، لازم أخلي بالك. خدت بالك؟ يعني إيه يصلونها يوم الدين وما عن يوم القيامة وأهوال وما فيه والنار وما فيها وما أدراك ما يوم الدين. ربنا بيخاطب مين يا جماعة؟ بيخاطب مين؟ خاطب النبي صلى الله عليه وسلم، معناه بيكلمه عن مين؟ عن الفجار، مش كده؟ وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، واحنا عارفين الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطابه ايه؟ لأمته، يصلونها يوم الدين وما هم عنها بإيه؟ بغائبين. يعني تخيل خلود الدائم هتروح فين وتيجي منين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ أنت مش عارف يوم القيامة هذا. ثم ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر بيد الله. بنلاحظ حاجة في الصورة هنا، إن ربنا لما تكلم عن الأبرار يتكلم عنهم في أي واحد، إن الأبرار لفي نعيم وخلاص. لكن لما تكلم عن الفجار فصل، مش كده؟ وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، مش كده؟ وبدا يتكلم عن يوم الدين. ليه ربنا كثر الكلام عن الفجار هنا واختصر الكلام عن الأبرار؟ لأن يا جماعة في أول الصورة ما غرك بربك الكريم الغرور، فالغرور معناها غفلة، معناها تغليب جانب الايه؟ الرجاء. ها، فهنا ربنا عز وجل من رحمته بينا بيعمل ايه؟ بيغلب هنا جانب الخوف عشان يحصل ايه؟ توازن. خدت بالك عشان يحصل توازن، يعني هذا ما تيسر حول هذه السورة الكريمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. اللهم آمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.